حرام حرب. جاف التلفون. اه اي والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم.

حملت روحه الله

ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا Oh, رب. سلام لك يا رب. صل على النبي. يرزقك يا رب. ايش حمى مبارك فيك يا رب. تجمع الريحة بدي. يا يا يا الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. إن الله عنده علم الساعة. ويغزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري